عزيزة المرأة، صباح الخير. النهاردة بنقدم لك فكرة بسيطة لإتيكيت التصرف ببقايا الطعام. فالسؤال المطروح حاليا، ما هو مصير الباقي من الطعام في المطاعم؟ وهل يحق لك طلب أخذ ما تبقى من وجبتك بدون أن يخدش هذا الأمر لباقتك؟ في الواقع يحق لك أخذ ما تبقى من الطعام في المطعم لكونك دفعت ثمنه. وإذا كنت تتناولين الطعام مع العائلة، يمكنك أخذ ما تبقى منه إذا كانت الكمية كبيرة أو فاقت نصف الكمية. من عادات الأولاد، عزيزة المرأة، أن يطلبوا كمية من الطعام تفوق حاجتهم، حيث لا يأكلون سوى القليل منه. في هذه الحالة يحق لك أخذ ما تبقى من الطعام ليأكلوه إذا شعروا بالجوع في وقت لاحق. من المفضل أخذ الأطعمة التي تعتبر سهلة التوضيب كالبيتزا مثلا، ومن غير المقبول طلب أخذ باقي الطعام في خلال المآدب الرسمية. إذا كان الشخص مدعوا إلى وليمة، فلا يحق له بصفته تلك أخذ الطعام المتبقي، لأن الحق يقتصر على الداعي فقط. وتذكري عزيزة المرأة أنه في ظل الفقر والمجاعات التي تجتاح عالمنا اليوم، يستحسن طلب ما يكفينا من الطعام، ويستحسن أخذ الطعام المتبقي أو التبرع به إلى أحد مراكز الغذاء بدل أن يرمى في سلة المهملات. كما يمكنك أن تسألي صاحب المطعم إذا كان يتعاقد مع أحد تلك المراكز. بكرة إن شاء الله فكرة بسيطة ليوم جديد، وبتمنى لك حياة سعيدة.